بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم في شبكة الأترجة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الأمسية عن موسم من أعظم المواسم، بل هو أعظم المواسم على الإطلاق، وهو شهر من أعظم الشهور وأجلها، غير أن هذا الشهر لم يستفد منه الناس كثيرا، وذلك لأنهم ينظرون إليه إما بنوع من التخوف والتوجس والحرمان من اللذات والمصائب، وإن كنت أرى أنهم يتمتعون بالملذات والمصائب فيه في أكثر بأكثر من غيره. يعني اللذة والمتعة والمصائب التي يجدها الناس أكلا وشربا في رمضان قد لا يجدون هذه اللذات في غيرها، فإنهم يأكلون ويشربون أكل الخائف. يقول لك الملاريا ما مضمونة، وفقر الدم وسوء التغذية، وبلدنا دي نحن ما مضمونة، أخير الزول يأكل كثير. أو أن الناس لم يفهموا مقاصد الصوم ولم يعرفوا أسراره وحكمه، ولذلك هذا الموسم الذي سوف نتحدث عنه وهو رمضان يعتبر من أعظم المواسم. فهم السلف أنهم كانوا يتعرضون لهذه المواسم مستثمرين، أما نحن فعندنا ضعف في الهمم وانصرفت الإرادات عن غير المراد، المراد هو الله عز وجل، فانصرفت هممنا وإراداتنا إلى أن رمضان صار عند بعض الناس في إطار العادة. واسمحوا لي أن أقول وبملء في، والله يسألني عن مقالتي، معظم أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي المرئية بالذات تفرغ رمضان للمحتوى وتجعله شهرا للمسابقات والفوازير والمسلسلات والتمثيليات والروايات والأغاني. الآن كثير من أنا يعني أقرأ في الصحف يقول لك قناة فلانة الفلانية تبشر المشاهدين في رمضان بباقة من الأغاني، والآن الفنانين في الأستوديوهات يسجلوا. يا أخي قول الغنى حلال تنزلا، مش فتوى، قول حلال. 11 شهر ما تطاقوا تغنوا 11 شهر، يا أخي غنوا 11 شهر، شهر واحدة ما تغنوا فيه نهاية بتموتوا، البلد بتجيها مصيبة. الدحمة شنو يعني؟ للأسف الشديد لأسباب كثيرة فقدت المواسم قيمتها. جاء في حديث محمد بن مسلمة مرفوعا وصححه الألباني مرفوعا اللفظ لمحمد بن مسلمة والمعنى أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو استمع كان رسول الله قام جابه وما استحضر الكلمات، قال لولا الكلام ده من عنده هو، ولكن الحديث حكم الرفع. إن لله في أيام دهره نفحات ألا تتعرضوا لها، فرب نفحة تصيب أحدكم لا يبقى بعدها أبدا. يعني موسم واحد تدركه وتستفيد وتستفرغ وسعك فيه وتستفيد منه قد تسعد به إلى أبد الآبدين ولا تشقى أبدا. لماذا يصوم الناس كثيرا ويحضرون رمضان كثيرا ولكن أحوال المسلمين لا تتحول إلى التي هي أحسن دائما؟ ليه نحن المشاكل في الزياد؟ ليه نحن أحوالنا ما تمام على مستوى الأخلاق؟ ليه في تراجع مع أنه ما رمضان الأول؟ يعني أي واحد فيكم يكون صار الحمد لله حزمة من الرمضانات على حسب أعمار الناس المختلفة. زول صام له 50 رمضان شو ولا ما يا ناس تخاف من الكبر ده؟ شو تخاف من الكبر؟ ما يعني 50 رمضان ده ما كويس كثير ده. في ناس يكون لما تقول له انت صمت 50 رمضان يتخلع. لو قدرت تكون صام يعني لو عمرك 65 سنة يكون 50 رمضان صمتها تماما، وهذا خير ربنا يتقبل ان شاء الله. هذا خير، هذا من الشيء العظيم. فنصوم كثيرا ونحضر رمضان كثيرا غيث يعني انا يمكن اكون متشائم وسامحوني، لا ارى ان الامه في زياده قيميه وتحسن في اوضاعها على مستوى القضايا الكبرى، على مستوى المشاكل الداخليه، على مستوى الحروب الاهليه، على مستوى النزاعات، على مستوى الخلافات، على مستوى الاسر، على مستوى الارحام، لا احس اننا في زياده. وذلك لاسباب اسلفتها اجمالا، منها عدم فهم مقاصد المواسم. ما المراد من رمضان؟ لماذا شرع الله رمضان؟ واما من هذه الأسباب إفراء رمضان من مستواه بإخراجه من إطار العبادة إلى إطار العادة. يعني ناس يصوم كل سنة لكن شغلته، والله أكلمك ما تزعل يا إخواني، أنا عندي عيب ودركم تقبلوني بعيبي، عيبي واحد بس متأكد منه صحيح جدا، يعني بحيث انفذ للموضوع طوال. وده امكن سبب الموضوع ده انه انا ذو حلفاوي، يعني اعذروني يعني كان رميت الكلام دراب اعذروني. وي صريح ده اول شيء. واحد تلقاه حارسل تخليك كده شوف حالك أكثر مثل ما جاي منهم، شوف حالنا. واحد تلقاه ينوم يساهل في الفضائيات، ينوم الساعة 3 يصحى بعد الظهر يصلي الفجر والظهر سوا، من المكيف ده ما يطلع، مع العصر يأخذ حمام يصلي العصر، وفي ناس يصوموا ما يصوموا، وبعد ده في العطريه لقى له موضوع انت عارف شنو؟ يرش محل سراب المويه. ما هو قال لك يرش محل سراب المويه، وقت جه سراب المويه ينظر يحط ايده في راسه يقول انت عارفين الليله ما كان في جوع بس كان في حبه عطش، حبه عطش وينزل انت والله لا جوع لا عطش ما شفت اي حاجه يسا. قال في حبه عطش، قال ما حبه عطش ده صايم ده حتى، ويقول لك انا صايم انت صايم شنو هذا يا اخي؟ ده كده بمعنى الخوف من الصوم. يا اخي واحد لو قال له رمضان قرب يسر الشرف يا زول لسه ما جاء يخاف، لو قال له بالليل ثبت يمشي تحت الثلاجه طوال، نفسيا ما مهيا يتعامل مع رمضان. وده انا حجي اثبت ليك من السلف كيف كانوا يتعاملون مع هذه المواسم، مجرد النظره لها زائد اجهزه الاعلام. الله يسامحهم ويهديهم. قال لي يا اخي والله يا اخواننا فعلا الشياطين بيردوا في رمضان، لكن دي شياطين الجن، الشياطين اللي انت فاكرنا كويس مخرجين ومنتجين ومغنين ومسلسلات واشياء كثيره، واي حاجه نصدقها لرمضان يقول لك المسلسل شنو؟ الرمضاني. وثاني شنو؟ السهرة شنو؟ الرمضانية. معقول؟ لكن معقول. طيب ندخل في الموضوع، حال السلف في رمضان، بماذا اخترنا السلف؟ اخترنا السلف لأن حالهم أكمل وطريقهم أشمل واختيارهم أفضل. اخترنا السلف لأنهم القدوة. ولما نقول السلف، السلف بإمامهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم، حاله وحال أصحابه وحال العلماء من الصالحين في رمضان. واخترنا رمضان لسببين: أولا لأنه بين أيدينا، بيننا وبينه أيام، نسأل الله أن يبلغنا إياه سالمين، بينه وبينه أيام بس. كويس. والثاني لأن رمضان موسم عظيم ينبغي أن نسبر أغواره وأن نستخرج درره. طيب أول شيء في حال السلف، قسمت حال السلف إلى محاور. المحور الأول حال السلف في استقبال رمضان والفرح به. السلف بينتظر رمضان بفارغ الصبر وبفرح شديد، يدلل ذلك قول معلى ابن الفضل. معلى ابن الفضل يعد من كبار التابعين، يقول: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. 6 شهور، 6 شهور يقول لك يا الله رمضان، يا الله. ليه؟ لأنهم يعرفون قيمة أن تدرك رمضان حيا. إني في ذاكرة الآن أصحاب وإخواني وأرحام من العشيرة صاموا رمضان الفائت، أذكرهم الآن وهم تحت الثرى. أنا الآن أتذكر بنوبي نفسي، في ناس أخواني وأهلي وأصحابي وبعرفهم رمضان الفائت، ثم سوا معايا بدأ طلعنا سوا وفطرنا سوا وعزموني وعزم سوا. شو الناس الآن تحت الواقع؟ إذن كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويسألون الله 5 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. هذا قول معلى ابن الفضل رحمه الله. يا سلام، تخيل زود 5 شهور يا الله رمضان تتقبل مني. السنة بتاع شهر الفات بعد شهرين يقول يا الله رمضان قبل شهرين تتقبل مني، تمر 3 شهور تتقبل مني، بعد شهر يقول رمضان ما قرب، يقول له باقي كم؟ يقول باقي 6 شهور قرب. نحن رمضان ده بنعرفه بريحة الأبريق، مما النسوان يبدو يعمل شنو وتسموه شنو؟ تزريع، يزرعوا. معناه شنو؟ معناه رمضان قرب. تجي ساق الحلة تشم شنو؟ ريحة الحلمور. تقول بس انتوا رمضان قرب ولا شو يا اخواننا؟ وقرب الليل ولا ماشي؟ 6 أشهر فقط، 6 شهور بخوف وقلق. سؤال: هل أنت الآن متلهف ومشتاق للقاء رمضان؟ لماذا يشتاق السلف لرمضان؟ يشتاقون لرمضان لما فيه من المغفرة والرحمة والخير والبر والقرب من الله. أما وإنهم لو فقدوه فقدوا خيرا كثيرا وحرموا أجرا عظيما. فتعرضا لنفحات الله وإقبالا على مواسم الخير، رجاء أن يعتقوا، رجاء أن يعتقوا. طيب، قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: ولقد أدركت من أدركت ودعاؤهم هذا اسمه دعاء لوعة وانتظار فرحة. دعاؤهم اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلم منا رمضان. السلف كان بدعو يقول شنو؟ يقول يا الله سلمنا لرمضان ممكن ما تصبح بعد ممكن ما تصبح لا أنا لا أنت بعد باقي كم لا نعلم ما خبئ لنا في رحم الغيب وفي حجبه معروف والله في ناس باكر رمضان يموت في ناس في أول رمضان قاعدين يموتوا حرموا حضوره فبالتالي هذه مسألة غاية الأهمية أن تحضر رمضان حيا وأن تحضره معافا. في ناس ممكن يحضر رمضان لكن يمنع منعا باتا من شنو؟ من شنو؟ من الصيام. لكن السلف عندهم فقه عالي أراحني هذا الفقه. الفقه العالي شنو؟ سئل عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن هل لحافظ أو نفساء أو مسافر أو نائم من ليلة القدر نصيب؟ قال لكل من حضر ليلة القدر مسلما له نصيب يتفاوتون في الأجر بقدر اجتهادهم. يعني ده تطمين في زول ممنوع طبيا لأنه من أصحاب الأمراض المستديمة أن يطوف طالما أنه أفطر بعذر فإن فضيلة رمضان تدركه. فضيلة رمضان ليس الصوم، رمضان شهر وأيام كلها مباركات فيها عبادات أجلها شنو؟ الصيام. وبعد ذلك تأتي بقية العبادات التراويح الصدقة الاعتكاف العمرة وهكذا. في ناس كباسد لما كانوا شباب كانوا شنو؟ يصوموا. الآن عجزوا. هل خير رمضان من إغلاق أبواب النيران وتفتيح أبواب الجنان وتصفيد المردة من الجن والرحمة والعتق يفوتهم؟ لا يفوتهم لأنهم داخل الموسم، وهذا من رحمة الله تعالى. إذن أول شيء كان يفعله السلف في رمضان انتظاره بشنو؟ بفارغ الصبر وباللوعة والاشتياق. يلا يا إخواننا أي زول يسأل نفسه يقول هو كيف منتظر رمضان؟ كيف؟ هل مرتاح من داخله؟ مبسوط جدا من جوا؟ يتمنى في بعض في أحاديث وإن كان فيها بعض لو علمتم ما في رمضان من البركة لتمنيتم أن تكون سنتكم كلها رمضان. لو علمتم رمضان ده قيمته شنو؟ بعدين والله يا إخواننا أكلمه الزول بتاع النهار ده والله الناس قاعدين يعوضوه بالليلة التالية. زمان الناس بفطروا بالغدر العشر حتى كيف؟ في شراب مويه صح؟ شراب المويه كيف؟ عصاير أشكال وألوان ده في غير رمضان ما في. وفي عكا وفي شنو؟ سحور. الزول الناس يعمل شنو؟ يتجل في شراب المويه ويتجل في العكا. يقول لك السحور رجال باللبن بس ما بين اي حاجه بس كمان انت هذول خليك حي مش يشموا رجال ولا شنو؟ يقول لك رجال باللبن بس يا زول انت خليك حي. فبالتالي اصلا ما في جوع ومي. طيب الامر الثاني من حال السلف في رمضان، حال السلف في إدراك مقاصد وأسرار الصوم. الصوم للتهذيب وليس للتعذيب. شرع الله الصوم قال تعالى لعلكم تتقون: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم آية الصوم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الغرض من الصوم العمل بالدين كله. التقوى، التقوى شنو؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. الدين كله هو التقوى. الصوم فرض أن تحصل التقوى، والتقوى أن تستقيم على الدين كله. هي آية الآية 177 من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا. العبادات ليست تحبية في ناس يصلوا، ولكن الصلاة لا تؤثر فيهم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والصوم للتقوى، والزكاة للنمو بالنفس والسمو بها، والحج لتعلم قيم ومبادئ وأخلاق وتوحيد وخضوع وتذلل وتواضع للخلق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن أين حكم ومقاصد وأسرار المواسم في حياتنا؟ هل استفدنا منها حقا؟ نشوف السلف، نشوف السلف فهموا شنو. يقول ابن رجب، ابن رجب الحنبلي، يا سلام كلام جميل، قال: كبرت همة عبد، كبرت شنو همة عبد، طمعت في أن تراك. يقول لي ربنا كده: طمعت همة عبد، كبرت همة عبد، طمعت في أن تراك يوم يصوم الناس عن مفتراط فصومي عمن سواك. قال ابن رجب: وكان صوم السلف بصوم القلوب عما سوى الله. ولذلك قال السلف، شوف السلف كيف فهمين كيف، قالوا: الدنيا مش شهر، الدنيا شهر صيام المتقين وفطرهم بالموت على لقاء الله تعالى. أكلموا عن أجل. قال ابن رجب: صوم السلف أنهم يصومون عن الملذات والشهوات المحرمة في رمضان وفي غيره، ولا يشربون الخمرة إلا في الجنة. ليه؟ لأنها هنا ماذا؟ محرمة. ولا يلبس الرجال الحرير إلا في الجنة. فصامت إراداتهم عما سوى الله وصانوها، ويوم فطرهم يوم لقاء ربهم. لذلك قال قائلهم من السلف، شوف السلف والله السلف ذلك يقول كلام جميل، قال قائلهم من السلف في إدراك مقاصد وأسرار المواسم، يقول أحدهم: صمت لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذات فطر صيامي. قال لي الله: أنا حياتي كلها طيب، صايم شنو؟ صايم شنو؟ من المحرمات. فيبقى بعض الناس للأسف الشديد يصوم في نهار رمضان من الفجر إلى مغيب الشمس عن الطيبات، ولكنه في هذه الفترة يفطر على محرمات، إما عرض مرض، وإما نظر إلى عاريات، وإما بسماع أذن إلى مجون. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن حال السلف في إدراك حقائق المقاصد عجيب. قال ابن رجب يتكلم عن السلف، قال: الصائمون على طبقتين. على شنو؟ طبقتين. طبقة صامت عن الطعام والشراب والشهوات. إخواننا الصوم الشهوات لا بد فيه. ألم يقل تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشنو؟ وشنو؟ وشهوته. شهوته ديسلك وشهوته من أجله. فبالتالي هذه الطبقة الأولى يصومون عن الطعام والشراب والشهوة في النهار عن ما حرم الله، وهم ممسكون ودرجتهم عالية. ولكن أعلى منهم الطبقة التي ذكرناها، الصائمون أبد الدهر عن حظوظ النفس ولذاتها، الذين فطموها عن الإرادات المنحرفة، والذين وطنوا أنفسهم على أن يكون فطرهم من الدنيا يوم لقاء الله تعالى فيحل لهم ما كان ممتنعا. شوف الشعر اللطيف. قال ابن رجب: أهل الخصوص الخاصة، يعني مثلا المستوى في الفهم في الاستقامة عالي، أهل الخصوص من الصوام من الصائمين صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. فينا الصام جوارحه، لكن في من صام قلبه عن الالتفات والتعلق بغير الله تعالى أبد الدهر فلم يلتفت بقلبه إلى غير الله، هو صائم عما سوى الله. أي حاجة سوى الله صائم منا. الصيام هو شنو؟ الإمساك، مش كده؟ الصوم هو شنو؟ هو ممسك عما سوى الله. قال ابن القيم: والله السلف دي الناس فاهمين، السلف دي الناس فاهمين. قال ابن القيم: لو أنك عبدت الله 1000 سنة ثم اتفلت عنه لحظة بقلبك لكان ما حسبت في هذه اللحظة لا يعوضه عبادة 1000 سنة. أكان له مبالغة، شو مبالغة؟ شو مبالغة لو كان مع ملك من الملوك بتاع الدنيا؟ لكن الالتفات عن الله لا يعوضه شيء. أو لم يقل: وإن كان في إسناد الحديث مقال من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يجزه ولو صام شنو؟ الدهر كله. ده صوم كبير، يصوم قلبك من أن يتعلق بمخلوق. السلف صوم شنو؟ لما حارب مثل الكثير كلمين عن شنو؟ عن حال السلف في رمضان وأحواله. دي أحوال السلف، كانوا يصومون في الدنيا عما سوى الله. والله لا مالك ولا مانع ولا معز ولا مذل ولا رافع ولا خافض ولا معطي ولا مانع ولا نافع إلا الله على الحقيقة جل وعلا. هذا إذا استقر في القلب واستقام عليه الفؤاد وامتلأ بالمعرفة أنبت ألوانا من المعارف والعلوم والعنايات الشيء العظيم. إذن الحالة الثانية، حال في رمضان الفرح به وانتظاره ودعاء الله أن يبلغه. الثاني حالهم مع شنو؟ مع شنو؟ فقهه ومعرفة حكمه وأسراره. يا سلام. ثالث حالهم في الخدمة والتفاني. رمضان ده ينتظر ويزرع فيه زراعة جد. يا أخي احنا تعبان، واحد يكلم قال لي يا شيخ شايف التخانة دي ده؟ قلت له ايه؟ قال لي رمضان كيف؟ قلت له ما ادري اعوذ بالله. يا اخي واحد في في في, في خلق والله ذيك كمان ناس الله مديهم والله سموه سموه. انت عارف كان جلابيتك تبلد بتنشا فيه تعب، وهي جلابيتها تنسى السموم بس. والله شفته بيعمل شنو؟ شفت التهريج بتاع المويد مش يجيب له تدريج، والمويد يصير فوق راسه صايمين وشغالين. بعدين واحد قام قال لهم اخواننا خلاص ربنا عافهم صمت رمضان، من صام رمضان ثم اتبعهن بست من شوال قال له هوي ما تبقى يعني السته خلاها في شوال بقى ما تبرغ من الشوال. قال له سته تبدي؟ قال له شوال ما تبرغ. يا اخي قال لك صدقنا الله فكرنا في رمضان سته تبدي؟ قال له شوال ما تبرغ. شوال كمان في شوال كمان. قال له فحقيقه دم يعني ما خافوا من الصوت بل يتمنوا. يعني اذا كان احدهم يبكي عند الموت معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب كل ذلك ورد عنهم يقول ما يكفي لفراق الدنيا، يقول لفراق ظمأ الهواجر. ظمأ الهواجر ده شو تقعد العطش مع السخانه، العطش مع السخانه لفراق ظمأ الهواجر وقيام برد القوارب ومجالسة أقوام ينتقون أي طيب الكلام كما ينتقى أطيب التمر. لولا هذه الثلاث لما أحببنا البقاء في الدنيا. شوف نفهم كيف. وأفضل الصيام صيام داوود. شوف الخدمة. أنت لما تخدم مع ربنا أخدم جد. شوف الخدمة. كان يصوم يوما ويفطر يوما. شوف الخدمة. ومن الليل تسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله فاسجد له دي فيه وسبحه فيه لكن طويلا جدا الى الرجال وسبحه ليلا طويلا. ممكن الزول يقوم يصلي ركعتين بس. وحاجه اوريك حال السلف في قيام رمضان. شفت كيف؟ ممكن يسبح يقول سبحان الله 100 مره ويصلي اربع ركعات ويقول ثاني ده سبح بالليل وقام سجد. لكنه ليس ليلا شنو؟ ليلا شنو؟ هم يدعوا جلد بالله يزور يقول لي فجع يسبح يعني ما يسبح يجي ويعمل خدمة. التفاني في الخدمة. انتم مش دايرين السلف؟ اسمع معي هذا الحديث العجيب الراقي الرائع الذي هو من مشكات النبوة الذي أخرجه ابن ماجه في السنن والمنذري في الترغيب والترهيب والإمام أحمد في المسند والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وصححه الألباني من رواية طلحة ابن عبيد الله التيمي رضي الله عنه. ده الحديث. شوف الخدمة دي. الزول لم يحدث صح الله يحدث. قال طلحة كان ثلاثة أصحاب من بلا قدرة بلا يقول فلان البلوي المجدر بن زياد البلوي وبلا فرع من قضاعة. قضاعة قبيلة من القبائل العربية الكبيرة المشتجرة. بلا من قضاعة كان ثلاثة أصحاب لا يفترقون أبدا ويفعلون المعروف معا ما بيفارقوا وأي خير بيعملوا سوا يزور المريض سوا يصدق سوا يمشوا الجهاد سوا يصلوا سوا كده طوال ما يصوموا لو صايمين الاثنين والخميس سوا عملوا ماشي مع بعض. فخرجوا إلى الجهاد سويا فاستشهد منهم اثنان. اثنين دين لقوا الله شهداء في المعركة ورجع الثالث ومات الثالث بعد سنة على فراشه. الثالث ما تقول في السرير. قالوا أدرك صاحبي صاروا صنف أزود ما كمل الفارغ معنا زي حتى الآن الفارغ زيت في الجهاد لا تستري حصلوا قال بلى أيوة نعم حصلوا قالوا وخير قد مات على فراشه هم متغيرين أمر النوم ها اللقيط زيت ما خلاص مات وين الجهاد قال صلى الله عليه وسلم أولم يصلي بعدهما عاما كاملا وفي رواية ألم يصلي بعدهما 6000 ركعة أولم يدرك رمضان فصامه وغفر له والذي نفسي بيده بينهما في الجنة كما بين السماء والأرض هي سنة واحدة لكن سنة وين في المليان ما فيها كلمات متقاطعة وما فيها هلال نفوق ومرجيخ نفوق والله كلمك الناس يزعلوا مني في ناس صعب يكون هلالات ومرجيخات بالضائب والضائب يا مولانا ما تشوف شغلك يا تتكلم في الحضر لكنها معدودات تعبد الآن من دون الله في ناس والله بي يا أخي الكورة يا أخي ناس يدفعوا ملايين يا ملايين يدفعوها ودي شغلتهم والبلد قايمة وقاعدة وشطبوه وسجلوه وأدوا الجنسية وما أدوا الجنسية وطيح زمنا كل سنة في المليان ما فيها زي ما قلت لك الحاجات دي في الكلمات المتقاطعة داشم يا مولانا جهنم معكوسة قال جهنم ما معكوسة قال هو جهنم دي عجيب ما فيها معكوسة قال جهنم معكوسة قال معكوسة معكوسة وين جهنم عجيب ما معكوسة فبالتالي بالله سنة تخلي الزول يفوت الشهداء وبين كما بين السماء والأرض ياخذ حديث الزول ده الأفاضل الخدمة والتفاني يقول عبد الملك ابن عمير رحمه الله تعالى من علماء السلف من انقطع إلى خدمة ملك من ملوك الدنيا ظهرت عليه آثار الخدمة فكيف بمن انقطع إلى خدمة ملك الملوك وعلام الغيوب إخواننا دول شغالات السعودية الشغالات السعودية أقسام وشغال في شركة وزول شغال في محل بيع وزول شغال في مؤسسة من المؤسسات وزول شغال مع الملك هو القصر وأيهم أكثر نعيما ودعا وزول شغال مع الملك ما ده مواطن عادي انت كفالتك على المواطن العادي هناك في الدرس وده كفالته على النوم على أمين من الأمر هناك ده في الدنيا فكيف بمن كفالته على رب العالمين ترفع أمرك إليه وتفوض أمرك إليه يا أخي ده دليل إيمان تجيله دليل توحيد سئل الحسن البصري لماذا نرى أهل الليل من أنظر الناس وجوها بالنهار قال لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم من نوره خلوا بالرحمن فكساهم من نوره الخدمة ناس مما إجوا اتحزموا ده شهر ما فوق العيد ما فوق الكلام زول قعد سنة وبعد سنة مات على فراشه قال أولم يصلي بعده عاما كاملا أولم يدرك رمضان فصامه فغفر له والذي نفسي بيده بينهما في الجنة كما بين السماء والأرض يا سلام لك الله ده اسم التفاني وشنو التفاني وشنو والخدمة وده أدي الفايدة كده من بره كده على الناس شوف إخواني قال تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا شنو أجدي به قال السلف في تفسير الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجدي به لأن الصوم عبادة مرتبة من الباطن والظاهر فيها نوع إخلاص ونوع إقبال وفيها نوع مشقة في الظاهر. ثم يأخذ إخوانا عديد يعني الصوم فيه لا يأخذنا فيه مشقة ولا فيه مشقة فيه مشقة زوج شنو لا يأكل ولا يشرب ولا يشرب ويمتنع، ولكن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يفعل ذلك طاعة لله محتسبا الأجر عنده. طيب ابن عباس سئل، شوف السلف ذلك، قال له كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وكذلك الصلاة وكذلك الحج وكذلك الصدقة وكذلك البر وكذلك الإحسان إلى الجار وكذلك حسن الخلق. كيف يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ سئل ابن عباس ما معنى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ قال ابن عباس كل الأعمال، وله والحديث له حكم رفعي وهو في المسند، كل أعمال ابن آدم الصالحة تدخل في المقاصات يوم القيامة، أي في القصاص يشيل منها، إلا الصوم فإن الله يمنع أحدا أن يأخذ منها وإن كان مظلوما، ويقول لصاحب المظلمة إلا الصوم فإنه لي أنا أعطيك من عندي، ولكن أجور الصوم لا تنأت الخصاص يوم القيامة. لذلك جاء في حديث أبي أمامة الباهلي، شوف الناس بفرسلت كيف، جاء في حديث أبي أمامة الباهلي قال يا رسول الله دلني على عمل ينفع الله به، قال عليك للصوم فإنه لا عدل له. الصوم عن المسيح. قال أبو أمامة، قال أنس، فكان أبو أمامة وأهله لا ينفون إلا صياما، وإذا رأى أهل المدينة في بيتهم نارا علموا أن عندهم أضيافا. قال فجاء أبو أمامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في سنن أبي داود أصله، قال يا رسول الله لقد دللتني على الصوم وقد ظننت أن الله نفعني به، دلني على عمل آخر ينفعني الله به. فالصوم ده عظيم، السلف بيتفاهم بالصوم بما علموا من قيمته، وما قيمة الصوم؟ قيمة الشيخوان كل عمل ابن آدم له شنو؟ إلا الصوم وأنا أجزي به. يجزي به من؟ يجزي به صاحب المظلمة إذا انتهت حسنات بقية الأعمال، وكل الأعمال قابلة أن تؤخذ يوم القيامة في المظالم إلا أجر الصوم، فإن الله يقول للمظلوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يا سلام، والله الصوم ده لكن يتصوم. قال ابن حجر أجر الصوم كبير، وهو صوم من صامه بطنا وجوارحا، مش أي صوم، رب صائم ليس له من صيامه إلا شنو؟ إلا الجوع والعطش. ليا كده ديل بيحضر الأفلام والمسلسلات ويسمع الأغاني ويتكلم في الناس ويعدى كل نوم ويلعب الكوتشينة، بل ليل ورمضان عنده شهر ترويح وتسلية. أسمح لي أقول لكم الكلام ده كلام شين، لكن ده حقيقي عند بعض الناس إلا من رحم الله، وعند بعض الناس هو شهر خدمة وتفاني. رابعا حال السلف مع الصدقة، مع شو؟ مع الصدقة. كيف كان السلف في الصدقة في رمضان؟ دار أقول لكم حاجة، الكلام كثير خلص، الناس تعبانة والله، خلوكم الناس تعبانة، الكيلو بتاع العدس ب 8000، الربع بتاع الفتريد ب 22000، الناس تعبانة. يا أخي ربنا قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض، مش يتيم قال ما بيدي ده الله قال دخول. قال ما بيحب ختمه ده الله مخلي. يعني انت كما حطيت على طعام المسكين تكون من المكذبين بدينك. رجل والتكذيب بدين انت قال شو؟ التكذيب بالشرائع. فذلك الذي يذل اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. والحض على طعام المسكين وارد كثير جدا في القرآن. قال تعالى إنه لا أقسم بالله العظيم، مش كده في سورته، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والله يا اخوانا الدين ده لو ما ربناه تهذبوا تقول ليه صايمين؟ فارق الناس دلت ابن القيم اذا للنعاس في فقه صوم. وكان يوسف عليه السلام على خزانه مصر، وكان يوسف عليه السلام لا ياكل في اليوم الا اكله واحده وهي اكله الغداء. يوسف عليه السلام كان بيتغدى، فلما سئل عن ذلك قال اذا شبعت نسيت الاكباد الجائعه. اذا شبعت نسيت الاكباد الجائعه. الناس قاعدين في العاصمه دي ضاربين العيش الذي لا تمسه شنو يقول لك الايدي، وما عارفين انه الناس بيطحنوا بالطاحونه وبياكلوا بالطاحونه وبيعوسوا لحد يوم الليله. تخيل الناس اتانا المقصد الايطالي والالماني والتركي يا اخوانا لا بد يكون شهر الصدقه. قال عليه الصلاه والسلام والحديث في الترمذي وان كان في اسناد الحديث مقال لان فيه زائد بن ابي الرقاد وقد ضعفه بعض اهل العلم، والحديث في الترمذي افضل الصدقه صدقه رمضان. قال الامام الشافعي احب ان تكون الصدقه في رمضان لما فيها من إعانة صائم على المعايش ولتشاغل الناس بالصيام عن المعايش فتقل الأرزاق عند الناس، ولأن الله يجود على عباده فعلى العباد أن يجودوا على بعضهم. من ذا الشهر أن يجود العباد يجود في الله على العباد؟ قال له شنو تعرف الجود؟ قال صلى الله عليه ولله عتقاء من النار. قال وذلك كل ليلة، كل ليلة مما رمضان ضيفة لحد ما ينتهي. ربنا في ناس نار عبيد يطلعني ودوه يعتقوا منه ما عملوا شيء يعتقوا اعتقوا كرما منه. قال فإذا كان آخر ليلة من رمضان اعتق فيها بقدر الليالي كلها. مش ربنا بيعتقوا بدي انت برضو أدفع. ارحموا من في الأرض شنو؟ يرحمكم من في السماء. الصدقة في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس مسلم من أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، حيث يلقاه جبريل يدارسه القرآن، والسبب أن القرآن مليء بالإنفاق، فمن قرأ القرآن أنفق. زيد كلام الزكاة كلها. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مقربة. زي اللي احنا نقول ده منو طبعا منو يتيما ذا مقربة. إذا أي زوج فيكم يتذكر يتيم غريب له أو مسكينا ذا متربة، مسكين بلغت به المسكنة حدا أنه صار مع التراب، والتراب يطلق لمن بلغ من الذل غايته. حتى في الدارجية يقول لك فلان تكفى التراب، مش معناه مش فعلا شال التراب من الواقع وخفت خشمه، لا، معناه وصل حد من الضعف ومن الذل ومن المسكنه حتى وصف بانه شو؟ ها؟ انه خف التراب مسكينا لا مترب حتى ذكره ولا ما في حكم. الله الله الصدقات دني نمره كم؟ اربعه. نمره مصطفى وانا شايف كل مرة قاعدة عين ما تلاوزي في مواعيد إن شاء الله ما تلاوزي اطلب عليه نقطتين كل واحده بدي 4 دقائق ان شاء الله ان شاء الله. حال السلف مع الصدقه، حال السلف مع القران. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوه السلف وامامهم وسيدهم وسيدنا عليه الصلاه والسلام، يدارسه جبريل القران في كل سنه الا العام الذي قبض منه دارسه فيه مرتين من الاول في جبريل القران. السلف كانوا اذا اقبل رمضان تركوا كل شيء واقبلوا على القران. يقول ابن رجب: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القران في اقل من 3. يعني ما في زول يختم القران في اقل من 3 يوم. قال: ويستثنى من ذلك المواسم الفاضله كرمضان والبقاع الطاهره كالحرم. يستثنى من ذلك شنو؟ المواسم شنو؟ الفاضله. واستدل بفعل عثمان: وعليكم بسنتي وسنه الخلفاء، فقد ختم القران عند الحجر الاسود في وتر. وانت عارف عثمان رضي الله عنه لما ختم القران عند الحجر الاسود في الوتر فد وقت، عارف عمره كم؟ كان في 75 أو 76 من عمره. 76 سنه. من كان يختم، من كان صاحب النونية قال عنه شنو؟ قال: دفع خلافة الإمام الثاني، أعني به الفاروق، فخلق علوة بالسيف بين الكفر والإيمان، وأظهر الإسلام بعد خفائه، ومع الظلام وباح بالكتمان، ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر، فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليلة في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن. من كان يسهر ليلة في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن. ولي الخلافة طهر أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني، زوج البتول أخ الرسول وركنه، ليس الحروب المنازل الأقران. عثمان ختم القرآن في ركعة. يا سلام. كان الإمام مالك إذا دخل رمضان طوى الحديث وطوى الفقه وجلس للتفسير. يقول: هو شهر القرآن، ألم يقل ذلك ربنا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يا سلام. القرآن ده عجيب. كان السلف يقبلون عليه. جاء في ترجمة البخاري رحمه الله، البخاري، أنه إذا دخل أول يوم رمضان صلى البخاري التراويح بنفسه، ما صلى بالناس، البخاري صلى مع براو لأنه ده طويل، فكان يختم القرآن مصليا به، مش يختم بقع كالجلال، يختم القرآن مصليا به كل 10 أيام. العشر النوايد دي تكون بالليل ختم، 3 أجزاء يختم. ومن 11 إلى 17 يختم القرآن مصليا به كل 7 أيام، يزيد 4.5 أجزاء تقريبا. 7 يوم الثاني بيختم. ومن 17 وحتى آخره يختم القرآن مصليا به كل 3 أيام. من يوم 17 ليوم العيد عنده 4 ختمات. مصليا به، لا بيقرأ بس. مصليا به. فكان من حال السلف في رمضان إذا دخل عليهم رمضان أقبلوا على القرآن تلاوة ودراسة وفقها وعملا وتنزيلا. أختم. حال السلف مع القيام في رمضان. جاء في حديث الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة على قراءة أبي وتميم الداري، وكان أحدهم يغبط نفسه بالسارية وبعضهم يتوكأ على عصاه من طول القيام في رمضان. شوف الناس بعد مش الشهر كله، السنة كلها نحن يعني مرتاحين في رمضان. أظن يقول لك يا أخي ليه جامع ما يسلسلني ولا يسلسلني، بس شفت يقول لك حاجة سريعة، حتى نقول دقشني دي صلاتي دقشني حكيت ولد الدكريعة وشوف القيام قال لك في رمضان جهادان، جهاد النفس بالنهار على الصيام وجهاد النفس بالليل على القيام. فدرة الليل التراويح والقيام والتهجد، ودرة النهار الصيام. فكيف كان حالهم في القيام؟ سأذكر لكم مثلا واحدا جاء في ترجمة الحسن بن صالح رحمه الله تعالى، وهو من أجل علماء السلف، أنه كانت له جارية فباعها، عنده جارية باعها، فقامت عند أثيابها الذين اشتروها تقول في جوف الليل الصلاة الصلاة، فقام أهل الدار قام أذن الفجر، قال لها يا مرد الفجر أذن، قالت ألا تصلون إلا الفجر بين العشاء والفجر ما في أي حاجة؟ قال نعم. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ذهبت الصباح إلى سيدي الحسن بن صالح، قالت له لقد بعتني إلى أقوام لا حظ لهم من الليل، وإني أخشى أن أكون مثلهم، فسألتك بالله أن تردني، رجع له الجروح ورجع إليه. فردها رحمة بها. فرمضان فرصة، كان عليه الصلاة والسلام بالذات في العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، حتى تقول عائشة فلا يقدر عليه، ما بالجبس طوى فراشه في بعض الروايات، أيقظ أهله وأحيا ليلة، شد مئزره، اعتزل النساء، أو يقول لك زوجة تحزم وتنزم، معناه شمر للموضوع ده جد جد جد يتحزم وتنزم، معناه إذا جد فيه يقول لك زوجة جاي في الموضوع ده تحزم لك، ما في حزام راكم، لكن جده دل على أنه تحزم شد للزرق. فكان له مع الليل أشياء، وأجل ذلك أنه كان يعتكف، والاعتكاف من السنن الغائبة، اعتكف المسلم واعتكف نساؤه من بعده، أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم اعتكفوا. وفي الاعتكاف قال ابن القيم خلاصته: الاعتكاف إقبال العبد على ربه قلبا وقالبا، جوبا يقبل، وهي نوع خلوة ونوع محاسبة للنفس. وفي الاعتكاف خلوة هذه الأمة، ولا يكون الاعتكاف واضحا وبينا إلا في رمضان، وفي رمضان في العشر الأواخر شنو من الله تعالى أن يوفق وأن يعين وأن يتقبل. وأقول بقول سلفنا: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلم منا رمضان متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، كما نسألكم الدعاء لنا بالتوفيق والإخلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.